العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه السورة الكريمة تسمى سورة حم، السجدة. لا يقال سورة السجدة، وإنما يقال حم، السجدة، أو سورة فصلت. وسورة فصلت من السور المكية، وتعلمون جميعا أن القرآن المكي عالج قضايا العقيدة، التوحيد، الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، الإيمان بأن عبادة الخلق لله وأن الألوهية لله، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، وأن الرب الخالق الرازق المحيي المميت هو الله تعالى، وأن هذا الرب له أسماء وصفات يجب أن يسمى ويوصف بها كما سمى بها نفسه، وكما وصف بها نفسه، وكما سماه بها رسوله ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم. هذه فواتح السور، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بفواتح السور. حم، حم، عين سين قاف، كاف ها يا عين صاد، وغيرها من الحروف المقطعة التي بدأ بها بعض السور. والذي يريد أن ننبه عليه الآن وأن غالب فواتح السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة غالبا ما تجد أنه يذكر بعدها القرآن كتاب الله، ولذا قال جماعة من أهل العلم إن المعنى أن الله تعالى بدأ بهذه الحروف المقطعة، الحروف الهجائية حاميم طه ياسين ألف لام ميم ألف لام رام ألف لام ميم رام، هذا تنبيه للسامع للعاقل للمؤمن بل للكافر الجاحد المنكر أن هذه الحروف أيها العرب إنكم تنطقون بها وهي من الحروف حروف الهجاء عندكم، والقرآن قد تكون من هذه الأحرف حاميم ألف لام ميم، والقرآن معجز أعجزكم فلم تستطيعوا أن تأتوا بآية منه فضلا عن سورة فضلا عن عشر سور، ألا يدلكم هذا دلالة قاطعة على أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله تعالى؟ أنتم تنطقون بهذه الأحرف وكلامكم مترتب على هذه الأحرف، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء غريب، حروف الهجاء 28 حرف أو 29 حرف بزيادة لام ألف، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم بهذا القرآن المبين وبكلام الله تعالى المتين المعجز البليغ الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله، عليكم أن تنتبهوا وأن تعقلوا وتتوبوا إلى رشدكم لتعلموا أن هذا الأمر وأن هذا القرآن الكريم الذي أنزل على هذا النبي العظيم ليس من إنشائه ولا من كلامه وإنما هو كلام الله تعالى. اسمع يا أخي قول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، حاء حرف الحاء، حاء ميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، من أول الأمر بين جل وعلا أن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم وهو الله. وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لما عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض معينا ومساعدا. هذه نهاية التحدي يا بلغاء العرب وفصحاءها من معد بن عدنان أو من قحطان، العرب العاربة العرب المستعربة، وأما العرب البائدة فقد ذهبوا واندثروا، قوم عاد قوم جديد قوم ثمود قوم قص هؤلاء ولوا، أهلكهم الله بالصيحة بالصاعقة. أما بقية العرب من قحطان وعدنان بلغاء فصحاء تكتلوا وتجمعوا جميعا واتوا بآية واحدة شريفة أن تكون من مثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وعذوبته وسهولته وما جعل الله تعالى فيه من الإعجاز. أما أن تأتوا بدعوى مزعومة مكذوبة كدعوى مسيلمة الكذاب لعنة الله تعالى عليه، عربي من اليمامة أراد أن يناصف النبي الرسالة، يوم لك ويوم لي، الملك لي يوم ولك يوم، جاء يبايع النبي على أن يتفق معه على هذا، وما عليه رسول الله ليس ملكا، وإنما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نبوة ورسالة. فقال مسيلمة بعدما عجب إنه يتنزل عليه القرآن كما يتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قرآنك يا كذاب؟ مسيلمة قرآنه يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نقي ما تنقين، لما تكدرين ونصفك بالطين. الحاصل كلام ممدود ليس كقول الله حاميم. جماعة من العلماء قالوا حاميم معناه أن القرآن هذه السورة يكثر فيها ذكر الحاء وذكر الميم، وجماعة من أهل العلم قالوا حاميم الله أعلم بمراده، لا نعلم المعنى ولا نستطيع أن نفسر ونوضح. فإذا مسيلمة وأضراب مسيلمة والعرب برمتهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي ينزل على محمد سيد ولد عدنان. عجب بعدما نزل القرآن وسمعوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة، وكانوا ينصتون ويصغون وهم عرب عاربة فصحاء بلغاء، حالهم في السابق ليس كحال العرب اليوم. العرب من قبل متى ما ولد الولد الصغير أخذوه وذهبوا به إلى البادية، وكان لديهم قبائل معرومة معنية بالفصاحة والبلاغة. ومن قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد أخذ إلى بني سعد يرضع يتعلم الفصاحة البلاغة، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فالعربي يحتاج إلى أن يتعلم اللغة العربية كما أن العجمي يحتاج إلى أن يتعلم اللغة العربية، ولكن العربي أقعد وألصق وأعظم من غيره من العجم في اللغة العربية، والعربية عليه أسهل. ولذا كانوا يسمون ولا يزالون يسمون العربية لغة الضاد، الضاد، لأن حرف الضاد لا يوجد في أي لغة، وغالب الأعاجم لا يستطيعون أن ينطقوا بالضاد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد لها مخرج، العجم يقول ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، لكن العربي الصميم القح الذي رضع من لبانهم يقول ولا الضالين. لغة الضاد لغة عربية بليغة فصيحة وسعت كتاب الله لفظا وغاية. ولهذا قال حافظ إبراهيم يندب ويشكو ويتألم من واقع العرب قبل قرن تقريبا، لأنهم تساهلوا وتركوا اللغة واهتموا باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ولو سألت البعض منهم عن لفظة في لغة العرب وقواميسها وما إلى ذلك ما عرف. نظم قصيدة موجودة في ديوانه، ليت كل قارئ عربي يعود إليها. اللغة العربية تندب وتشكو، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وصفاتي. يقول تقول اللغة العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أنا بحر خضم داخلي لولو وداخلي كنوز، هل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أنا أقول هذا وأتكلم بهذا، أقول هذا لأن لأنهم قالوا وجدت مستجدات حديثة اللغة العربية لا تقوى على أن تسمي هذه المستجدات قطار كمبيوتر وما إلى ذلك. قطار، ما معنى قطار؟ قطارها للغة العربية تعجز عن أن تأتي بلفظ يسمى قطار. كمبيوتر اللغة العربية تعجز أن تسميه. حاسب آلي، هات كل ما تأتي به. تلفزيون، هل اللغة العربية تعجز ولا نجد في قواميسها ما يؤدي هذا المعنى؟ لا والله، لا والله. الحاصل العرب السابقون بلغاء فصحاء، عنوا بلغتهم واهتموا بها ولم تدخلهم العجمية، وكانوا يحرصون على أن ينبذوا العجمية وأن ينبذوا أخلاق العجم، لباس العجم، التشبه بالعجم، ليبقون أمة فريدة قوية وحيدة العالم يأخذ منها لا تأخذ من غيرها. ولذا لما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم كتب عمر إلى الأمراء يوصيهم ويقول لهم اتزروا يا عرب، يا من فتحتم بلاد فارس والروم عليكم أن تلازموا الإزار، وارتدوا، البسوا الأردية، لأن الإزار والرداء هو لباس العرب من قبل، والقميص والعمامة والسراويلات معلومة. اتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا، امشوا مرة حفاة ومرة منتعلين، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم، الأعاجم لا يغلبونكم على مثلكم وعلى عاداتكم وعلى أخلاقكم، فضلا عن لغاتكم، فضلا عن رسالاتكم التي أنزلها الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل وقع العناية بما قال أمير المؤمنين عمر؟ ولو وقعت العناية بما قال أمير المؤمنين عمر لكان للمسلم شخصية فريدة، بمجرد أن تلقي نظرك عليه هذا عربي مسلم. لكن إذا ما، وإذا تشبه بغيره، وإذا أخذ العادات وترك عادات العرب التي هي عادات الإسلام، لأن الإسلام أقرها على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا وقع التشبه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من تشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. لأن المرأة لا يتشبه بقوم، أنا لا ألبس العباء ولا أختار العباء عن البرنس مثلا، ولا أختار العباء عن البدلة، إلا لأنني مستحسن العباء، ولذا أبذل مالي وأشتري عباء، ولا أشتري بنطلون ولا سترة. والله لو أعطيتني ملأها ذهب إن شاء الله لا ألبسها، لأنني أنا معني وحاب لهذا اللباس. فالمرء لا يختار شيء إلا إذا علم أنه أقدس وأنه أكرم وأنه أفضل وأنه خير من غيره. فالذي اختار الكرافتة مثلا، والذي اختار البدلة والبنطلون مثلا، يرى أنها أفضل من هذا اللباس العربي، لأنه أحب ذلك، لهذا تشبه بأهله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يمنعنا من أن نتشبه بالأعاجم، أن نتشبه بالروم، لئلا نحب هذا اليوم وغدا شيء آخر وبعد ذلك شيء آخر، ونحب دينهم ونجاملهم ونشهد مشاهدهم، كنائسهم، بيعهم، مواضع عباداتهم، وربما أننا نعبد النار، وربما من باب المجاملة لأننا قد تشبهنا بهم. الحاصل، العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما أتى به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فانتدبوا شخص عاقل شهير فصيح بليغ قوي في اللغة العربية يسمى عتبة ابن ربيعة. يا عتبة ابن ربيعة اذهب إلى محمد. معنى الكلام: أنت تعلم السحر، أنت تعلم الشعر، أنت تعلم ما يقول الكهان، أنت تعلم الحق من الباطل، اذهب إلى محمد وخاطبه، ناجيه، كلمه. ما شأنه؟ سفه أحلامنا، أنكر على آبائنا وأجدادنا، أنكر معبوداتنا التي نعبدها، يعبدون هبل، يعبدون الله العزى، يعبدون إساف، يعبدون نائلة، يعبدون 360 صنم. إذا خرج الرجل من مكة أخذ حجر يعبده، يعبدون تمر، يجعلون تمر كإله، يعبدون أجلكم الله أصنام من خشب، غير خشب، كلاب وما إلى ذلك. لما ينكر علينا محمد هذا؟ أتى هذا الرجل الفصيح البليغ العاقل، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب، أسلوب عجيب: يا محمد، إن قومي بعثوني إليك، هل أنت خير من أبيك عبد الله؟ وأنت خير من جدك عبد المطلب؟ أتتصور هذا الكلام يا محمد؟ أبوك عبد الله، جدك عبد المطلب، عبد الآلهة التي كنا نعبدها، فهل أنت خير منهم؟ سكت، ما أجابه بشيء. استرسل الرجل في حديثه وإغرائه: يا محمد، إن كنت في حاجة إلى مال أعطيناك، بمعنى حتى تكون أغنى واحد منا، إلى نساء زوجناك، إلى ملك ملكناك، لكن علامة هذا الصمود وهذا الوقوف أمامنا أنت وحدك ونحن شيء آخر؟ لما انتهى الرجل وسكت أجابه رسول الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الآيات. الرجل عربي، الرجل فصيح، الرجل داهية، الرجل بليغ. قريش اختاروا ليسمع من محمد ويكلم محمد، ما أجاب الرجل وما نبس ببنت شباب. رجع إلى قريش متلوث متغير، قال لهم يا جماعة هذا الكلام ليس بسحر، أنا أعرف السحر والسحرة، وهذا الكلام ليس بكهان، أنا أعرف الكهان، وهذا الكلام ليس بشعر، ولكن اقبلوا نصيحة اليوم، أنا أنصحكم اليوم وخالفوني غدا، أنصحكم اليوم بأن تستجيبوا وتسمعوا لمحمد وتتبعوا. ما وجد قبولا منهم فعمل كما يقول المثل الموت مع الجماعة رحمة. هذا ما ذكره علماء التفسير في سبب نزول مطلع هذه السورة الكريمة التي قال الله تعالى فيها آمين تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. الجاهلية لا يعلمون الرحمن الرحيم، ولهذا أنكروا على النبي يوم الحديبية عندما أملى على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوض المندوب الذي كان يبرم الاتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له امح كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم امحها، نحن لا نعرف إلا باسمك اللهم، وأما رحمن رحيم لا، الرحمن رحمن الدنيا، الرحيم رحمن الدنيا والآخرة، الرحمن الرحيم هو الله، خلق 100 رحمة أنزل رحمة واحدة منها في الأرض يتراحم بها الخلق فيما بينهم، حتى إن الناقة ترفع رجلها عن فصيلها آخذة من هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى في الأرض. 99 رحمة ادخرها الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة. 99 رحمة لعباده المؤمنين هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو. وهنا نكتة يقولها بعض العلماء، الله تعالى قال تنزيل من الرحمن الرحيم، ما هي المناسبة في ذكر الرحمن الرحيم؟ ما قال العزيز الحكيم؟ ما قال الغفور الرحيم؟ ما قال إلا الرحمن الرحيم؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. قالوا المناسبة أن القرآن علاج، دواء، طعام، غذاء، رحمة، طمأنينة. الناس في الدنيا متى مرض المريض بادر إلى الطبيب ليعالجه، طب الأجساد أما طب القلوب والأرواح فهو القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين العاصي القاسي القلب المظلم القلب، إذا عاد إلى القرآن الكريم اطمأن قلبه. مريض النفس الذي يصيب بمرض نفسي، ضيق النفس، هموم اعترته أصابته، فلان عنده ولد وعنده وعنده وعنده وأنا ما عندي، لما بقي مفكر حتى أصابه ما أصابه؟ إن عاد إلى القرآن الكريم، القرآن له علاج، القرآن له رحمة، لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ينزل الله عليهم الرحمات، يزيل الله عنهم الكربات. ولهذا يا إخوان، لما كانت البيوت عامرة ومعمورة بذكر الله وقراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وآناء النهار، كان شياطين الجن قليل قليل. وأما لما كثر الغناء واستعمر البيوت والعقول والأسماع من الصباح إلى المساء، وربما أنه ينام ينام والموسيقى تعزف، حتى يأتي الشيطان والجن ويخرج أولياء الله وعباد الله من الملائكة. ورد في الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فإذا لم نقرأ البقرة، لم نقرأ كلام الله، لا نذكر الله، وإنما افتح يا أخي خذ الهاتف في بيتي أنا المتكلم قبل كل واحد، خذ الهاتف واصلي اطلب، أول ما تسمع الموسيقى في البيت، الغناء في البيت، الجلبة في البيت. لا يوجد ذكر الله في البيوت أبدا إلا ما قل. لهذا وجد الشياطين عليهم لعان الله، وجدوا مرادع خصبة، فاستعمروا وصرعوا وأصابوا من أصابوه بالجنون وما إلى ذلك. ولهذا صار زحام زحام شديد عند جبل جهنم، عند جبل عير، عند الشيخ علي مشرف العمري، هذا مصروع، هذا مجنون، هذا معه مرض نفسي، هذا كذا، هذا كذا. السبب السبب كثير، وفي طليعة هذه الأسباب عدم ذكر الله تعالى في بيوتنا. والله الذي نفسي بيده، كان الناس إذا صلوا صلاة الصبح وعاد المرء إلى داره يسمع أرباب البيوت الآباء الآباء يقرؤون القرآن، صلى صلاة الصبح وهو عند النافذة، نافذة المقعد، المجلس الأول عند الباب هو على النافذة ومعه النظارة، وإذا بلحية كثة بيضاء أو سوداء، وإذا بوقار وهالة، وإذا بأولادي بجواري هو يقرأ وهم يسمعون. قبل المذياع، قبل المذياع، البيوت لها جلبة بذكر الله تبارك وتعالى. والله وبالله وتالله مضت مدة طويلة لا يعلم مجنون في المدينة إلا اثنين أو ثلاثة معروفين يعرفهم من عاصر وعاش في ذلك الوقت. اليوم قل بيت إلا فيه مجنون. الجنون ليس هو الجنون أن يمشي عاريا فقط ويتكلم بما لا يعرف، هذا هو الجنون، لا، الجنون فنون. الذي لا يصلي مجنون، الذي لا يصلي مجنون، الذي لا يذكر الله تعالى مجنون، فاقد العقل، الذي لا يصوم رمضان مجنون، الذي لا يعمل بأمر الله مجنون، الذي جاء شيطان وغلب على عقله مجنون، فرعه مجنون. الجنون فنون. المجنون الذي استعمره الشيطان وسلب عقله وتلبس به هذا معذور عند الله، ولكن المجنون الآخر الذي يدعي العلم في القرن العشرين والثقافة والحضارة والمدنية وأنه تقني وأنه وهو لا يعرف الله، لا يعرف الإسلام، لا يعرف النبي، لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصيام، لا يعرف طاعة الله، هذا هو المجنون الذي يفيق يوم القيامة عند رب العالمين ويتمنى أنه لو عاد إلى الدنيا ليعمل غير الذي كنا نعمل. يجاب يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، بلغكم، دعاكم، أمركم، نهاكم، لكن صددتم، غفلتم، بعدتم عن ذكر الله تعالى. فذكر الله به حياة القلوب، وذكر الله به تطمئن القلوب. ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أهمه شيء فزع إلى الصلاة وكبر وقرأ، وكان إذا مضى هسيع من الليل قام في ثلث الليل الآخر وناجى الله وقرأ كلام الله. حبب إليه من دنياه النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة لأنه يخاطب مولاه. فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: مجدني عبدي مالك يوم الدين. لا يأتي بجملة من الفاتحة إلا وقال الله كذا وكذا، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا كبر وأقبل في صلاته أقبل الله تعالى إليه لأنه يقرأ كلام الله تعالى. فذكر الله يا إخوان هو البلسم الشافي، وهو العلاج الناجع، وهو الدواء الذي لا يساويه دواء. أما بلغتكم قصة أبي سعيد ورقته الذين نزلوا على حي من أحياء العرب؟ كانوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم القراء الضيافة، فامتنع القوم وما أضافوا، وكاد أبو سعيد ورفقته أن يبيتوا طاويل من دون طعام، وإذا بسيد الحي يلدغ، تلدغه عقرب، واشتد الأمر على سيد القوم والتمسوا دواء ما وجدوا. قالوا: لنذهب إلى هؤلاء النفر لعل عندهم علاج. فأتوا إليهم وأخبروهم الخبر، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنا عندي علاج داوي، لكن بشرط تعطونا قطيعا من الغنم. العلاج أن تعطونا قطيعا من الغنم. فأخذ سيد القوم لا إبرة ولا بنسلين ولا إسبرو ولا أي شيء، وإنما أقبل أبو سعيد إلى ربي وقرأ الفاتحة 7 مرات، وإذا بسيد القوم كأنما حل من عقال، ما انتهى أبو سعيد من 7 مرات إلا والسيد سيد الحي بريء ولا يشعر بشيء. أصبح الصباح أعطوهم القطيع، أخذوا القطيع، بعدما أخذوا القطيع تنازعوا، إيش هذا العمل يا أبا سعيد؟ لا يجوز لنا أن نأخذ هذا، نأخذ هذا القطيع، هذا القطيع كيف نستحله؟ حرام علينا. قال أبو سعيد لا، أنا عالجته بالقرآن. القوم توقفوا حتى أتوا إلى المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فأقرهم رسول الله وقال اضربوا لي بسهم، وقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كلام الله، أقرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القرآن علاج، علاج. وهذا الشيخ علي مشرف سمعنا ما يقول عندما يقرأ على المشروع المجنون، والله لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، يرفع صوته بها الكل يسمع. وإذا بالمصروع عندما يدنو منه الشيخ يرتج ويصيح ويتكلم تارة بصوت نساء رجال وما إلى ذلك، يقرأ كتاب الله، يقرأ كلام الله، ولكن ليس كل قارئ قارئ. أنا لو قرأت 1000 مرة ما ينفع، إنسان يتمسك، لأنه يحتاج إلى أن يكون القارئ من نوع آخر، من نوع آخر، من نوع آخر. وأنا أشهد لله أن هذا الرجل كان من ضمن طلاب العلم في حلقات المسجد، وأن هذا الرجل شاب نشأ على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن هذا الرجل قد عرضت عليه أشياء وأشياء تجره إلى الخنم وتجره إلى الفسق وتجره إلى البعد عن الله تبارك وتعالى، فرعوى عنها وصمد، فجازاه الله تعالى بما جازاه به، لأن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك الله تعالى يصطفي من العباد من يصطفيه، لا سيما يا إخوان الشباب، الشباب المقبل على الله، لا سيما في هذه الأزمان، لا سيما في هذه الآونة، لا سيما في هذا الحال الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، الأمور ميسرة، الطريق ممهد، من أراد الفسق وجد 1,000,000,000,100,000,000,000 معين، وإذا أراد الخير لا يجد إلا معين ونصف حتى 2 ما تكمل. فإذا اتقى الله وكان مع الله ولازم باب الله وصار من الشباب الذين ليست لهم صبوة، الشيخ علي مشرف العمري واحد، وباب الله تعالى يسع ما بين السماء والأرض، والله تعالى يحب المتقين. أسأل الله العظيم الجليل الكريم أن يجعلنا جميعا من المتقين. الشاهد تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه الجملة لها وقع في السمع، لها موضع في القلب. تنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم، ليس مما جاء به محمد أو اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم، أو علمه معلم، أو أخذه من كتاب، أو أنه نقله من أمة، وإنما هذا تنزيل. التنزيل يدل على أن هذا الشيء نزل من علم، من موضع عالي، من موضع مرتفع، ليس من كلية ولا من جامعة ولا من معلم في الأرض، وإنما هذا تنزيل نزل من الرحمن الرحيم. لأن هذا القرآن الكريم الذي نزل على سيد المرسلين هذا قرآن قال الله تعالى في شأنه: يأتون إلى المصلين في المساجد، يأتون إلى القائمين في البيوت، يأتون ويجدون الراكعين والساجدين والقائمين الخاشعين الذين ابتذلوا أنفسهم مرضاة لله. صنف آخر لاهي ساهي بعيد، والله ما تحلو الأغاني إلا في العشر الأواخر، ما تحلو الثمرات إلا في العشر الآخر، ما تحلو الزيارات إلا في العشر الأواخر، ما تحلو الحفلات إلا في العشر الأواخر، ما تحلو المواخير إلا في العشر الأواخر، ما يحلو البعد عن الله إلا في العشر الأواخر. أهكذا يفعل العقلاء؟ أهكذا يفعل الخائفون من الله؟ أهكذا يفعل الذين يرجون رحمة الله؟ أهؤلاء الذين يخشون أن تتنزل ملائكة الله فتشهد لهم عليهم بأنهم بعيدون عن الله تبارك وتعالى؟ لا والله، لا والله. ولذا يجب على العاقل أن يتعرض لنفحات الله، على أقل تقدير أنا لا أتي إلى المساجد وأقوم طوال الليل، أنا لا أقرأ طوال الليل، أنا أعود إلى داري وأضع رأسي على المساب إلى أن ينادي المنادي من صلاة الصبح لصلاة الصبح، حتى لا يسجل علي شر، حتى لا أكتب من المحرومين في هذه الليلة. يا إخوان، الإنسان إذا حصر نفسه مع المتقين عمل معاملة المتقين، ونظر إليه رب العالمين نظر رحمة. وأما من عرج على الفسقة والفاسقين البعيدين عن الله تبارك وتعالى أظلم قلبه وآل حاله إلى ما هم عليه، نسأل الله العافية والسلام. إذا قول الله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم فيه دلالة واضحة على أن القرآن الكريم نزل من لدن الرحمن الرحيم لا إله إلا هو. كتاب فصلت آياته، بدأ القرآن يشرح لنا هذا المنزل ويعطينا نماذج عن وضعه وحاله. هذا كتاب فصلت آياته، بينت ووضحت آياته، معانيه، بلاغته، سوره، شرائعه، أوامره، نواهيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء في حياة البشرية وسعادتهم وراحتهم واطمئنينتهم موجود في القرآن، كل شيء تريده من القرآن موجود، حتى ما يتعلق بأمر الدنيا. وقد ذكرت لك مرارا أن رجلا أعرابيا أتى إلى رجل عالم، قال الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنا أريد أن أعطيك مثل عربي آتي من القرآن. ما هو المثل؟ قال: المثل العربي اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، اعطه تمرة فإن أبى اعطه جمرة نار، اعطه تمر إذا ما رضي اعطه نار. قال له الشيخ العالم: هذا موجود المثل في القرآن، الله تعالى قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ومن يعش عن ذكر الرحمن، التمر، الحلاوة، الغذاء، غذاء الروح، نقيض له شيطانا، يلازمه، يكون معه، يغويه، يبعده، يكون معه.